أنزل الكتاب على عبده فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. والحمد لله القائم نون والقلم وما يسطرون. وقال عز وجل خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن يعني ذهبت واضمحلت، وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب لما صار الناس ينسون، من نعمة الله عليهم أن جعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، فهو الذي علم الإنسان الكتابة، علمه ما لم يعلم، علمه الكلام فتكلم، وأعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به. فكم لله من آية نحن عنها غافلون في تعليمنا بالقلم. وأنزل الله أعظم كتاب، فدعانا رسوله إلى القراءة فيه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ثم دونت السنة والعلم والفقه، وكان لهذه الكتب التي دون فيها العلم في الأقلام، كان لها في نفوس علمائنا أثرا عجيبا ومكانة عظيمة. قال أصحاب ابن المبارك له: ما لك لا تجالسنا؟ فقال ابن المبارك: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. وأشار بذلك أنه ينظر في كتبه. وكان الزهري رحمه الله كان قد جمع من الكتب شيئا عظيما، وكان يلازمها ملازمة شديدة، حتى أن زوجته قالت: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. وكان العلماء يحسبون عند تفصيل ثيابهم حساب الكتب. فهذا أبو داود رحمه الله كان له كم واسع، ومعنى الكم يعني الجيب، وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. وكان منهم من إذا أصابه مرض من صداع أو حمى كان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه الصداع ترك الكتاب. فدخل عليه الطبيب يوما وهو على هذه الحال يأخذ الكتاب متى استطاع أن يقرأ، ويدعه إذا غلبه الصداع، فلامه على ذلك. وكان سلفنا وعلماؤنا رحمهم الله يقرؤون في الكتب على كل أحيانهم، فكان الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكانوا يقرؤون عند الاضطجاع، وينفلت الكتاب من يد أحدهم مرة أو مرتين أو أكثر فيعود إليه فيأخذه، يسقط من النعاس ويعود إليه فيأخذه. وكان البخاري رحمه الله يقدم له الطعام، طعام الإفطار مثلا، وهو يقرأ، ثم تأتي الخادم بعد فترة فتأخذ الطعام ولم يمس، لم ينتبه أصلا أن الطعام قد جاء. ثم يأتي وقت الغداء فيوضع له الطعام وهو يقرأ. وتأتي بعد فترة فتسحب الطعام ولم يمس، لأنه لم يدري أن الطعام وضع ولا أنه سحب. وبعضهم كان يجلس يقرأ في الظل فينحسر عنه، وتأتي عليه الشمس وهو لا ينتبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإني أخبرك عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، فلو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وأنا بعد في طلب الكتب لا أزال، فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعاداتهم وغرائب علوم لا يعرفها من لم يطالع. أرسل أحد الخلفاء في طلب أحد العلماء ليأتيه، فاعتذر إليه بأن عنده قوما من الحكماء يحادثهم، ثم عرف الخليفة أنه لم يكن عنده أحد، فعاتبه وسأله: من الذي كان عندك؟ فقال: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، ورأيا وتأديبا ومجدا وسؤددا، فلا غيبة نخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. من المقصود؟ الكتب. والكتاب أيها الإخوة جار بار ورفيق مطاوع لا يعصيك أبدا، ومعلم خاضع. هل رأيت معلم يخضع للتلميذ؟ كذلك الكتاب يخضع للقارئ. وصاحب كفء وشجرة معمرة دائما مثمرة، يجمع الحكم الحسنة والعقول الناضجة وأخبار القرون الماضية والبلاد المترامية، يجل العقل ويشحذ الذهن ويوسع الأفق ويقوي العزيمة، ويؤنس في الوحشة، يفيد ولا يستفيد، ويعطي ولا يأخذ. نعم الأنيس إذا خلوت كتابه، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتنال منه حكمة وصواب. هذه الكتب لا تعترف بالفواصل الزمانية ولا المكانية ولا الحدود الجغرافية، فيستطيع القارئ أن يعيش في كل العصور وفي كل الممالك والأقطار، وأن يصاحب العظماء وأعمالهم وإن استغرقت أعواما. وتأمل حال المسلم عندما يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم. أين عاشوا؟ في بلاد متباعدة. متى عاشوا؟ في أزمنة متطاولة قديمة جدا، ومع ذلك يقرأ قصة موسى وفرعون كأنه يعيش معهم. وكذا إبراهيم، وكذا هود وصالح وآدم وغيرهم من الأنبياء والصالحين في القرآن والسنة، نقرأ أخبارهم كأننا نعيش معهم. كيف أتتنا إلا بالكتاب؟ فشأنه عظيم جدا. وبعض الناس يجمع الكتب ولكن لا يقرأ فيها ولا يحصل منها شيئا. قال الشاعر في شأن مثل هؤلاء: عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، تحضر بالجهل في مجلس وعلمك في البيت مستودع. ولذلك أيها الإخوة النصيحة: إذا اشتريت كتابا فلا تدخله مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا، أو على الأقل قراءة لمقدمته أو فهرسته ومواضع منه، حتى إذا احتجت في المستقبل إلى هذا العنوان أو هذا الموضوع تعرف أنه موجود في الكتاب هذا الذي اشتريته. أما إذا جعلته في المكتبة مباشرة فربما يمر عليك زمان وقد يفوت العمر دون النظر فيه. أليس هذا قد حصل؟ موضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة بعد هذه المقدمة عن كيف تقرأ كتابا، كيف نستفيد من القراءة، ما هي الطريقة الصحيحة للقراءة، ما هي العوامل التي تسبب العداوة بين الناس والكتاب وكيف نزيلها، ما هي أسباب الفهم الخطأ أثناء القراءة وكيف نقضي عليها، ما هي أنواع القراءة وأنواع القراء إلى مسائل أخرى ستستمعون إليها إن شاء الله في هذا الدرس. عند تعرضنا لموضوع القراءة نبرز ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا نقرأ؟ ما هي أهمية القراءة؟ السؤال الثاني: ماذا نقرأ؟ ما هي الكتب التي نقرأها؟ السؤال الثالث: كيف نقرأ؟ والكلام عن لماذا نقرأ وماذا نقرأ قد يكون أكثر أهمية من كيفية القراءة، ولعلنا نتعرض لهذين السؤالين في درس قريب إن شاء الله. لا بد أن تكون قراءتنا أيها الإخوة قراءة واعية. المنهج الجاهلي يقول: القراءة للقراءة، الفن للفن، أي أنهم يجعلون القراءة غاية وليست وسيلة، ولذلك فهم يقرؤون ما هب ودب دون تمحيص ولا تمييز. أما المسلم فإن القراءة عنده وسيلة لتحقيق الهدف، وهو أشياء متعددة، وعلى رأسها طلب العلم الذي يعرف به المسلم كيف يعبد ربه. هذا الهدف، الوسيلة القراءة. وهذا المنهج الجاهلي الذي أشرنا إليه، وهو القراءة من أجل القراءة مهما كانت، المهم أن يقرأ، ويعتبر الشعب مثقف إذا كان فيه أعداد كبيرة من القراء بغض النظر عما يقرؤون. هذا المفهوم الجاهلي قد نتج عنه في مجتمعات المسلمين تكوين فئة من القراء بما يصلح أن نسميهم أو نطلق على هذه الفئة القارئ الإمع، الذي يكون بوقا مضخما لهجمات أعداء الإسلام، لأنه لا يعرف ماذا يقرأ، فيقرأ الضار ويقرأ أشياء سطرتها أيدي أعداء الإسلام وينشرها بين الناس دون وعي ولا إدراك. كيف تكون قراءتنا واعية؟ لا بد أن يكون التكوين العقدي للمسلم القارئ المسلم سليما وقويا حتى يستطيع أن يقرأ بوعي، وهذا يعني أن تكون قراءاته الأولية تأسيسية، ينتقي ماذا يقرأ في البداية حتى يؤسس وعيا يستطيع من خلاله أن يعرف بعد ذلك إذا قرأ في أي كتاب هل هذا يتفق مع الإسلام من الإسلام أم هو ضد الإسلام. بغير تكوين، بغير تأسيس، بغير تربية، لا يمكن للناس أن يعرفوا هل ما يقرؤون هو مخالف للشريعة أو موافق للشريعة. يجب أن نقرأ بطريقة نقدية، يعني أن ننقد ما نقرأ على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وما نعرفه من الأدلة الشرعية ورصيدنا من الأحاديث الصحيحة والسقيمة، على ضوء تمييزنا السابق نستطيع أن ننقد ما نقرأ، أو موثوقية العلماء الذين ينقل عنهم الكاتب. ومن الأخطاء أن يغير الشخص قناعاته فجأة لأدنى قراءة يقرأها، مثل بعض المسائل الفقهية، تجد بعض الناس يغير قناعته الفقهية لأدنى قراءة، بل يجب أن يمحص ويفكر وينقد قبل أن يتبنى فكرة أو موقفا أو رأيا. ومن الخطأ أن ننسى ما قرأناه من قبل وما سمعناه من قبل وما تعلمناه من قبل لأجل أول قراءة نقرأها. لا بد أن تمر مرحلة تكوين القناعة مرورا تأسيسيا صعبا، حتى نستطيع بعد ذلك أن نصمد أمام كل ما نقرأه من الأفكار التي تصادم القناعات الشرعية التي لدينا. وبعض الناس أيها الإخوة عندهم عقدة، وهي الثقة بكل شيء مطبوع. أحيانا يعرض لك واحد من الناس فكرة خطأ خاطئة، تقول له: يا أخي هذا الكلام خطأ، هذا الكلام مصادم للشريعة. يقول لك: كيف؟ هذا مكتوب في كتاب، انظر، تعال انظر، ويفتح لك الكتاب ويقول: انظر مكتوب، لو كان خطأ كان ما طبعوه. سبحان الله العظيم، التقليد الأعمى لكل ما هو مكتوب آفة أصيب بها كثير من حراء المسلمين، وبعض الناس يشكون في معلوماتهم المؤكدة لمجرد أن الشيء المخالف مطبوع في كتاب. ونحن أيها الإخوة قد نلتمس الأعذار للكتاب فنقول ربما أخطأ لكذا، ربما وهم لكذا، لكن هذا لا يجعلنا نتابعه في أخطائه مهما كان الكاتب عظيما. وكذلك من القراءة الواعية أن نلاحظ التناقضات التي يقع فيها الكاتب أثناء الكتاب، وإن تباعدت المواضع فأحيانا يأتي الكاتب بفكرة في موضع ثم يأتي بعكسها في موضع آخر. القارئ الواعي يحفظ ماذا قال هنا وماذا قال هنا، ثم تجده يراجع فيقول عجبا، إنه كتب في البداية أشياء غير التي كتبها هنا، فأيهما هو الصحيح يا ترى؟ ومن القراءة الواعية أيضا أن نقرأ لنقوم الأشخاص والكتب وننصح بناء على ذلك الناس بها. والمسلم عندما يقرأ فإنه يكون متجردا، فمن الخطأ مثلا أن يصدر القارئ حكما مسبقا على أفكار الكتاب من خلال اسم المؤلف فقط أو الناشر أو العنوان مثلا، بل يقرأ ويفكر ويقوم ما يقرأ. ونحن بهذا الكلام لا ندعو إلى الإقبال على كتب المبتدعة أو الناس الذين نعرف أنهم مضلون من خلال كتاباتهم، كلا، لا ندعو الناس لهذا أبدا، بل إننا ندعوهم إلى الحذر عند قراءة كتب المبتدعة، بل إن كتب المبتدعة أصلا لا يصلح أن يقرأها أي شخص. الناس في البداية لابد أن يقرأوا الكتب السليمة، كتب أهل السنة والجماعة، بل إننا ندعو الناس أن لا يفتحوا صدورهم لأي فكرة، وخصوصا إذا كان المؤلف مجهولا. والقراءة الواعية هي التي تكشف لنا خداع المضللين الذين يجتزئون أشياء من أحاديث مثلا، يجتزئون يعني يأخذ جزء، مثلا يقول لعن الله حديث رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، ويحذف اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لماذا يحذفها؟ لأن له غرض، لأنه يعتقد ببناء المساجد على القبور، فيحذف جزء الحديث ويقول لك انظر هذا الحديث الذي تستدلون به ليس فيه دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى فقط. وكذلك بعض المضللين يأخذون من كلام علمائنا الثقات جزءا ويتركون الأجزاء الباقية سواء كانت قبله أو بعده، ويقول انظر فلان العالم يقول كذا، لكن لأنه أتى بجزء من الكلام غير المعنى، غير المقصود، كما فعله الكوثري المتعصب الهالك الذي كان ينقل كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في شخص ويخفي الأقوال الأخرى مثلا، وكشف زيفه العالم الجليل عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتابه التنكيل. وأما بالنسبة للمشكلة الحاصلة اليوم بين أكثر الناس وبين الكتاب، وهي النفور الذي يصل إلى حد العداوة. بعض الناس لا يريدون أن يقرأوا نهائيا، طبعا يقرأوا في كتب العلم الشرعي، كتب المفيدة، ولا الناس أكثرهم يقرؤون الجرائد، يقرؤون المجلات التافهة، أخبار الرياضية، يقرؤون في الغالب. لا يوجد أحد لا يقرأ نهائيا إلا إذا كان أميا. لكن المشكلة أيها الإخوة، لماذا لا يقبل الناس على الكتاب وبالذات الكتاب الإسلامي؟ لماذا ينفرون من القراءة؟ لماذا توجد عقدة عند بعض الناس وعداوة بينهم وبين الكتاب؟ كيف ننشئ العلاقة بين المسلم والكتاب؟ كيف نجعل الكتاب صديقا بحيث يصبح الأمر كما قال القائل إذا قرأت كتابا جديدا للمرة الأولى شعرت أنني كسبت صديقا جديدا، وإذا قرأته ثانية أحسست بأنني أقابل صديقا قديما. في الحقيقة أن هناك أسباب للعداوة والنفور بين الناس وبين الكتاب، منها مثلا الاصطدام بأمور صعبة في بداية القراءة، منها مثلا عدم معرفة المصطلحات المتكررة أثناء القراءة، منها مثلا أن بعض الناس طبيعتهم حركية ويحبون الذهاب والمجيء، لا يحبون الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، منها مثلا طول الكتاب أو طول الموضوع وهكذا. وهذه المشاكل أو المشكلات لها علاجات ولا شك. فمنها مثلا أن القارئ المسلم ينبغي أن يقرأ في الكتب السهلة في البداية قبل الكتب الصعبة. الخطأ الذي يصد بعض الناس عن القراءة أنه يقرأ كتب متقدمة في الفن، أقصد الفن يعني الموضوع العلمي، الفن كلمة شريفة، كلمة جميلة عند المسلمين، ويقولون فن الفقه، فن التجويد، فن القراءات، فن الأصول، فن النحو، فن الصرف وهكذا. لكن الآن أهل الجاهلية هم الذين استخدموا هذه الكلمة استخداما معينا وجعلوا لها مدلول معين في نفس المستمع، فهو إذا سمع كلمة الفن فإنها تعني الموسيقى، الغناء، الرقص، نحت التماثيل، وكما يسمونها الفنون الجميلة، ولا أقبح منها عند الله. نعود فنقول إن القراءة في الكتب المتقدمة في الفن قبل الكتب المبسطة أو الأساسية من الأخطاء التي تجعل بعض الناس ينفرون من القراءة. فمثلا لماذا يقرأ الشخص المراجع الكبيرة قبل الكتب الصغيرة المبسطة؟ لماذا يبدأ بالأصعب قبل الأسهل؟ بعض الناس عندهم نوع من الغرور، يقول أنا مثلها وأنا استوى القراءة ولا يهمني أنه كبير ولا صغير، ولكن النتيجة تنعكس على نفسيته. فمثلا أليس من الخطأ أن يبدأ إنسانا يريد أن يقرأ في الفقه بكتاب المغني قبل كتاب العدة؟ أليس من المفروض مثلا أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ في التفسير، أن نأتي بأمثلة لنوضح الفكرة وفي نفس الوقت نعطي شيئا في الموضوع؟ لو أردت أن تقرأ في التفسير مثلا وأنت لم تقرأ نهائيا من قبل، أليس من الأفضل أن تأخذ كتابا مبسطا في التفسير جدا، مثل زبدة التفسير من فتح القدير، فتح القدير للشوكاني، بسطه محمد سليمان الأشقر مثلا في كتاب زبدة التفسير، كلمة ومعناها مع أشياء أخرى إضافية مفيدة. ثم إذا أردت أن تتوسع تأخذ مثلا تفسير ابن سعدي رحمه الله الذي ليس فيه ذكر المرويات بالأسانيد التي تنفر بعض الناس، وهو بأسلوب أيضا مبسط وسهل. ثم إذا أردت أن تنتقل إلى تفسير ابن كثير تنتقل إلى تفسير ابن كثير، ثم إلى غيره مما هو أطول وأصعب. أليس من الحكمة إذا أردت أن تقرأ في السيرة النبوية أن تبدأ بكتاب دروس وعبر مثلا للسباعي رحمه الله، ثم تنتقل للرحيق المختوم للمبارك فوري على سبيل المثال قبل أن تصل إلى البداية والنهاية لابن كثير؟ إذا أردت مثلا تقرأ في العقيدة، ليس من المناسب أن تقرأ نعمة الاعتقاد مع شرحه ثم الواسطية أو مع الواسطية قبل أن تنتقل إلى الطحاوية فالسفارينية؟ أليس من المناسب إذا أردت أن تقرأ في الحديث على سبيل المثال أن تقرأ الأربعين النووية مع شرح مبسط قبل أن تنتقل إلى رياض الصالحين ومشكات المصابيح بعد ذلك؟ ومن الأمور التي تجعل بعض الناس ينفرون من القراءة في كتب القدامى من علمائنا الأجلاء أن هذه الكتب التي يسمونها بالكتب الصفراء، مع أنها الآن والحمد لله بدأت تطبع طبعات بيضاء وأكثر العلم موجود فيها، مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة، ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة. من الأسباب التي تنفر بعض الناس من الكتب القديمة، أقصد التي ألفت قديما كتبها علماء المسلمين الأجلاء، أسلوب الكتاب، أسلوب الكتاب الذي قد يكون مكتوبا بلغة ذلك العصر ويناسب مستوى القارئ في ذلك العصر، وذلك العصر كان مستوى القراء يختلف في العربية عما عليه قراؤنا الآن، وهذا بلا شك. والقراءة في كتب القدامى إذا انتقيت، إذا مشيت بالأسلوب المبسط، ستصل إلى مستوى تستطيع به أن تقرأ كتب القدامى، ولو استصعبت عليك بعض الألفاظ لكن ستخرج بفوائد عظيمة. زد على ذلك أن كتب القدامى قد كتبت في عصر كان الإسلام فيه في عزة، وعندما يكتب الكاتب بروح العزة الإسلامية وروح الانتصار يكون أسلوبه وروح كتابته تختلف عما يكتب به أحد الكتاب الآن في الوقت الذي أصبح المسلمون فيه في ذلة وهزيمة. وهذه نقطة مهمة جدا. قراءة كتب الماضين تؤسس في نفوسنا الثقة بهذا الدين، لأنهم يكتبون من منطلق القوة، من منطلق الاستعلاء. ولذلك نحرص الناس أن يقرأوا الكتب الحديثة التي يكتب بها المسلم، الكاتب المسلم من روح الاستعلاء، كما هي كتابات سيد قطب رحمه الله مثلا. هناك كتاب يتأثرون بالانهزامية الموجودة الآن، فتحس وأنت تقرأ تحس بالانهزام، وتحس بأن الكاتب يتراجع عن كثير من الأمور الإسلامية الشرعية تحت ضغط الحضارة الغربية مثلا. ولذلك الحذر أيها الإخوة عندما تقرأوا لكتاب المحدثين. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي الاهتمام باللغة العربية وتعميق فهمنا لهذه اللغة، والوقوف أمام من يدعو إلى إشاعة اللهجات العامية كما يريد المستشرقون وأعداء الدين، فخرجوا علينا بلغة شرشر ونحو ذلك من الأمور التافهة. وهنا قاعدة: كلما كان الكتاب ألصق بالقرآن والسنة، يعني في استشهادات القرآن والسنة كثيرة، كلما كان أيسر. وكلما كان المؤلف الذي يكتب قريبا من القرآن والسنة كان كتابه أيسر وأبسط وأقرب للفهم، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وينبغي أيضا بالنسبة للمؤلفات القديمة أن ننتقي أصحاب الأسلوب الرشيق والقلم السيال والعبارة الجميلة مثل ابن القيم رحمه الله، لأنك إذا قرأت في كتبه أو بعض كتبه على الأقل تحس بانجذاب لكتب القدامى. هذا قبل أن تنتقل إلى قراءة كتب من في أسلوبهم شيء من التعقيد أو تداخل العبارات أو كثرة الاستفرادات. بعض الناس يقولون: نقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن لا نفهم. نقول: نعم، يحصل كثيرا. ابن تيمية رحمه الله كان ذهنه سيالا، كان يكتب وهو يكتب تتدفق الأفكار كالسيل العارم الجارف، فيخرج كل ما عنده يفرغ في الكتاب. ولذلك تجد في المسألة الواحدة أقاويل كثيرة جدا وتعليقات ونقد وعرض بشكل مذهل، لكن قد لا يستطيع القارئ البسيط أن يفهم مثل هذا. لكن في نفس الوقت له رحمه الله كتب بسيطة مثل كتاب العبودية مثلا. ومن أسباب النفرة بين القارئ والكتاب اللغة، صعوبة اللغة، أن يكون مكتوب بلغة عربية قوية. ولذلك من الممكن أو تكون الكلمات غير معتادة الاستعمال في وسط الشخص القارئ، ولذلك من الممكن التغلب على مثل هذا بأن يكون لدى القارئ المسلم مثلا قاموس مختصر جدا مثل مختار الصحاح. مختار الصحاح كتاب جيب يمكن أن يوضع في الجيب صغير كل كلمة بمعناها، أو القاموس الوسيط مثلا. وإذا مرت عليه كلمات في الأحاديث غريبة فعنده كتاب النهاية في غريب الأثر والحديث يستطيع به أن يفك رمز هذه الكلمة التي لا يعرف معناها. فإذا هناك كتب أيها الإخوة بسيطة يمكن أن يحتفظ بها القارئ بجانبه تساعده أثناء القراءة، وهو سيلاقي صعوبة في البداية لكن بعد فترة سيتعود. والكلمة الصعبة الآن إذا عرفت معناها في المستقبل لن تحتاج أن تنظر في معناها مرة أخرى، أليس كذلك؟ وستتقوى الملكة اللغوية تدريجيا مع كثرة القراءة. ونعود فنقول إن تعلم قواعد اللغة العربية شيء ضروري، فمعرفة الفاعل من المفعول يؤثر كثيرا عند القراءة، ومعرفة المضاف من المضاف إليه يؤثر كذلك، المبتدأ والخبر، الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، تقديم ما من شأنه التأخير ماذا يعني في لغة العرب، وهكذا. وإذا لم يفهم القارئ شيئا في البداية فليس من الضروري أنه يقف حتى يفهم ولو وقف ساعات، لا، يتجاوز الآن ويكمل حتى يسهل عليه الأمر في المستقبل. ومن الأمور أيضا التي تنفر الناس عن القراءة الملل. الملل أنه يقرأ نصف ساعة، ساعة، ساعتين، طيب وبعدين يمل، فماذا يفعل؟ يستريح بين فترة وأخرى، يريح عينيه، يقوم يتحرك حركة بسيطة ثم يرجع إلى القراءة. ومن الأساليب أيضا أن يغير نوع، أن يغير الكتاب الذي يقرأ فيه أو يغير نوعية العلم الذي يقرأ فيه، كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا مل قال هاتوا ديوان الشعراء. الشعر يغير، وأيضا الشعر مفيد، يفهم لغة العرب، تقوى سليقته. وكان محمد بن الحسن رحمه الله قليل النوم في الليل، وكان يضع عنده الدفاتر، فإذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء كلما نعس. من الأمور التي تشد أو تحبب القراءة للشخص أن يحس بالمردود، وإذا كان المردود سريعا كانت تحبيب القراءة أو حبه للقراءة أكثر. فمثلا لو أن الإنسان قرأ مسألة فقهية ثم تعرض لها فإنه يستأنس جدا لأنه يعرف الجواب. مثلا لو قرأت عن الحج ثم ذهبت للحج، كم سيكون إحساسك بفائدة القراءة كبيرا؟ لو قرأت كتابا في الوضوء، صفة الوضوء أو صفة الصلاة، وأنت تطبق ذلك يوميا ستشعر بحب للقراءة لأن الثمرة مرئية ومشاهدة وسريعة. من الأمور أيضا أن يقيد الإنسان الفوائد الجميلة اللآلئ التي يقرأها. أحيانا الواحد لما يقرأ ليس كل ما يقرأ يشد انتباهه، وليس كل ما يقرأ يقع في موقع في نفسه موقعا جميلا. فلو أن القارئ يدون الأشياء الجميلة التي يقرأها، الأحداث المؤثرة، فإنه بعد فترة ستتجمع عنده أشياء لو فهرسها ستخرج في كتيب جميل إذا قرأه استأنس، لأن عنده فواكه عذبة مما قرأه. وكثير من العلماء لهم مصنفات هي عبارة عن فوائد حصلت لهم أثناء البحث والقراءة. انظر إلى كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله مثلا، يتحدث الناس بأحسن ما يحفظون أحيانا يحب الإنسان القراءة أكثر لأنه يعيد القراءة فيستفيد من إعادة القراءة معاني جديدة لم يكن قد عرفها من قبل، وبالذات الذين يتدبرون القرآن الكريم، فإن هذا القرآن لا تشبع منه العلماء، كلما قرأت بتدبر وجدت معاني جديدة. وكذلك عندما تقرأ في كتب العلم وتعيد الكتاب مرة أخرى تثبت ما كنت حفظته وتحفظ شيئا جديدا وتفهم شيئا جديدا، وهذا يحببك في القراءة بزيادة. عندما نقول أن من الأشياء التي تنفر القارئ من الكتاب أنه يمر بأشياء لا يفهمها، يجب أن يكون للقارئ موقف مهم جدا في هذا المكان، وهو ما جاءنا من سنة علمائنا أنهم كانوا إذا استغلقت عليهم المسألة أو مر بهم الأمر الصعب أثناء القراءة كانوا يلجأون إلى الله ويتضرعون إليه ويسألونه أن يفتح عليهم سر هذه المسألة. كما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله مناشدا ربه: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله قال ففهمناها سليمان. وهذه المناشدة لله هي التي تفتح عليك هذا الذي استغلق من المسألة أو الكلمة أو العبارة الصعبة في الكتاب. لكن بعض الناس مع الأسف ليس عندهم هذه الروح أو هذه النفسية التوجه إلى الله إذا استصعب عليه شيء في القراءة. ومن الأشياء التي تحبب الإنسان إلى الكتاب الاعتناء بنفس الكتاب، الاعتناء بالكتاب. وكان علماؤنا رحمهم الله يعتنون بكتبهم اعتناء شديدا، فكانوا يقولون مثلا، شوف أشياء عجيبة فعلا فعلا كتبها علماؤنا في الاعتناء بالكتب: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بعض الناس مثلا يأتي بكتاب، فهذا الكتاب يلفه هكذا ويمسكه بيده فيكون كالبوق. تلاحظ طريقة الحمل، لف الكتاب يحمله بيده، أو يجعله صندوقا يضع فيه الأوراق والأقلام والدفاتر، ينتفخ الكتاب ويتشقق بفعل إيش؟ هذه الأشياء التي تكون داخله، وقروش وتحصل كل شيء بالكتاب. وذكروا في صفة القراءة قالوا: لا يفرشه. بعض الناس لما يأتي بكتاب يفتح الكتاب ثم يدعكه بيده بشدة حتى إيش يفتحه، فالكتاب يتفلت، تتفلت الأوراق، هذا الخيط الذي يمسك الأوراق الملازم يتفلت والصمغ يتفكك. لا يفرشه لكي لا يتقطع حبله بسرعة، ولا يوضع على الأرض مباشرة، إذا جاء يرص الكتب في الخزانة أو في الدولاب أو في الرفوف لا يضع على الأرض مباشرة، وإنما فوق خشبة لئلا يبتن، وإذا وضع على خشب وضع فوقها جلدا وتحتها جلدا إذا ما كان في عازل، أو بينه وبين الحائط يضع جلدا، ويرى ويراعي في وضعها. شوف سبحان الله، ويراعي في وضعها أن يكون أعلاها هو أشرفها، ثم يراعي التدريس القرآن ثم الحديث ثم شرح الحديث ثم العقيدة فالفقه فالنحو فأشعار العرب، يعني حتى كتب لها ترتيب. فإن استوى كتابان في فن معين صاروا مثل بعض، جعل أعلاهما أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة، فإن استويا فأكثرهما وقوعا في أيدي الصالحين والعلماء، الكتاب الأكثر استخداما، فإن استويا فأصحهما، وهكذا. حفظ الكتاب يشرح الصدر، عندما ترى كتابك جميلا جيدا يفتح نفسك للقراءة. بعض الناس يضعون كتبهم على الرفوف بشكل مائل، ماذا يحدث الكتاب؟ تختلف صفحات. ولا بد من الاعتناء بتجليدها وتمزيق ما تمزق منها، ولا يرمى الكتاب. بعض الناس إذا أراد يناول واحد كتاب رمى له الكتاب، وهذا يساعد في تشققه وتلفه، بل يناوله مناولة، ولا يكتب عليه بأقلام لا تمحى إلا الأشياء المهمة. طبعا الإنسان عندما يشتري ينتقي الطبعات النظيفة والأوراق التي يسهل القراءة فيها، والحرف له ترى أهمية في القراءة، لما يكون صغير جدا يتعب في القراءة. لذلك بعض السلف قال: لا تقرمط فتندم وتشتم. كيف لا تقرمط؟ يعني لا تكتب بحروف صغيرة جدا، فإذا احتفظت فيها ثم كبرت وصار بصرك ضعيفا تندم في المستقبل لأنك ما تقرأ بسهولة، وإذا ورثتها لغيرك مثل المخطوطات التي كانت تورث تشتم، يقول فلان هذا اللي كاتب خط هذا اللي ما ينقرأ. وكذلك لا يبقى الكتاب مفتوحا لفترة طويلة أو مقلوبا بعدما يفتح لفترة طويلة، ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات القطع الصغير لئلا تسقط، ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس، يعني يضع فيه أشياء كراريس، ولا مخدة، بعض الناس حطوها نام عليها، ولا مروحة، ولا مكبسا يكبس فيه، ولا مسندا، ولا متكئا، ولا مقتلة للبعوض، ولا يطوي حاشية الورق، بعض الناس بالراد يعلم المكان الذي وقف عليه طوى الصفحة وبعدين طوى صفحة ثانية، وكان العلماء يكتبون بلاغات عند المكان الذي وصل إليه، يكتب بلاغات حتى يعرف وين وصل، ونحن الآن نطوي الأوراق. وإذا الإنسان أراد أن يضع علامة يضع ورقة رقيقة في المحل الذي وصل إليه، ولا يعلم بعود أو شيء جاف، وحتى طريقة قلب الصفحات بعض الناس يقلب بعصبية كأنه يريد ينتقل من الصفحة هكذا، مع أنه ممكن يقلب بكل تأودة وسهولة ويحافظ على صفحات الكتاب. ويتفقد عند الشراء حذرا من المسح أو النقص أو عكس المنازل وقلبها، هذا تلاحظ كثيرا في الكتب، ويعيرها لمن يأتمنه عليها حتى لا تضيع. ولا يجوز له أن يحبس الكتاب المعار عنده المستعار، المستعار كتاب يحبسه، ولا يحشيه ويكتب في بياضه إلا إذا علم رضا صاحبه، إذا علمت أن صاحبه يرضى أنك تكتب اكتب وإلا لا تكتب. ولا بد من الاهتمام بالكتب ذات علامات الترقيم الجيدة، فواصل والنقط، ويبدأ فقرة جديدة من أول السطر. وكذلك إذا حصل لك كتب فيها تقسيمات وتفريعات في أشكال توضيحية تساعد في فهم الفكرة، مثل يعني كتاب الجداول الجامعة للعلوم النافعة، فيكون هذا طيب. ومن الأشياء التي صرفت الناس عن القراءة أيها الإخوة الأشرطة، وهذا حق، ونحن لا نقول يجب أن نلغي الأشرطة، لا، ولكن نقول لا بد أن يكون المسلم عنده توازن بين سماع الأشرطة وقراءة الكتب، لأن بعض الناس خلاص بعد الأشرطة هذه ما عاد يقرؤون شيئا، كل شيء بالأشرطة، مع أن هناك فروق كبيرة. فمثلا الأشرطة لا يمكن تستخدم مراجع، وإذا أردت أن تبحث عن شيء صعب جدا أن تبحث عنه بخلاف الكتاب، وهذه الأشرطة تقتل روح البحث العلمي. إذا واحد فقط يسمع أشرطة لا يقرأ كتب، فلها مجالات معينة، مثلا في السواقة، يعني في الأوقات التي أو في الظروف والأوضاع التي لا يستطيع فيها الشخص أن يقرأ، يمكن أن يسمع عند الاسترخاء مثلا، يضع ويسمع، مثل ما فعل جد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا دخل الخلاء أمر قارئ أن يرفع صوته ويسمع يستفيد، بدل ما واحد يتروش نص ساعة يجلس فاضي، ممكن يفعل هذا يسمع الشريف. لكن أن نقلع عن الكتاب ونرغب عنه بالأشرطة فقط خطأ كبير جدا. حتى الفهارس هذه التي صدرت ترى مع إيجابياتها الكثيرة إلا أنها قتلت روح البحث عند الناس، صار بس يرجع ولا يمر على أي مسألة أخرى قد يكون بدون الفهرس سيمر عليها. وكذلك من الأمور التافهة التي شغل بها الناس متابعة المسلسلات والبرامج في الشاشة الصغيرة مثلا، أو هذه الأفلام في الفيديو ونحو ذلك، هذه قتلت القراءة عند الناس قتلا، وذبحت القراءة ذبحا، لأن الناس انشغلوا تماما بهذه الأشياء، كم ساعة يجلسون أمام الشاشة بعدين يقول ما عندي وقت أقرأ. طبعا صور ملونة وأحداث وأشياء تتحرك، أي من أين له أن ينجذب إلى الكتاب، مع أنه ماذا يستفيد من النظر والمتابعة؟ تقريبا لا شيء. ونستطيع أن نشجع الناس على القراءة بأمور كثيرة، مثلا معارض الكتاب لها دور، الغرب طبعا عندهم أسبوع الكتاب ونادي الكتاب واتحاد القراء وأشياء كثيرة، لكن نحن نستطيع مثلا إقامة معارض الكتاب والإعلان عن الكتب في الوسائل المختلفة، إقامة محاضرات عن القراءة وفقرات منهجية في المدارس والجامعات، وحصص خاصة بالقراءة الحرة إذا أمكن، وإنشاء مكتبة في البيت وتكون هناك مسابقات للقراءة. الشاهد هناك وسائل يمكن أن نشجع عامة الناس على القراءة من خلالها. نأتي الآن أيها الإخوة إلى مسألة شرود الذهن أثناء القراءة ومشكلة عدم التركيز. وهذه المشكلة فعلا تسبب نفور الناس من القراءة وشعورهم بأنهم لا يستفيدون شيئا. وكثيرا ما تلاحظ على نفسك أنك وأنت تقرأ قد ختمت الصفحة دون أن تفهم شيئا، لأن العين هي التي تشتغل ولكن القلب لا. هي هناك نوعان من الشرود أو السرحان: شرود النظر والفكر طبعا، وشرود الفكر فقط.